كنت تقول هناك فتاة كان يأتيها الحيض ولا تقول لأحد لحيائها ولعدم معرفتها حق المعرفة بالحكم، وتصلي مع النساء وهي حائض، فهل عليها إثم؟ وهي الآن نادمة على ما فعلت، وقد تابت توبة نصوحة وتستغفر الله في اليوم أكثر من 150 مرة، فهل تقبل توبتها؟ الجواب، هذه السائلة جاهلة حسب سؤالها، وصلاتها وهي حائض ليست بصحيحة، والله جل وعلا لم يوجب الصلاة على الحائض وعلى النفس في مدة الحيض والنفاس، ولم يوجب القضاء كما كان في الصيام، في صيام رمضان، فإن كلا من الحائض والنفس تفطر في مدة الحيض والنفاس في رمضان ويجب عليها القضاء. أما بالنسبة للصلاة فلا يجوز لها أن تصلي، وليست الصلاة واجبة عليها أصلا وليس عليها قضاء. فإذا كانت هذه المرأة تصلي في مدة حيضها مع النساء فإنها تستغفر الله وتتوب إليه مما سبق منها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.